بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد وقفنا عند قول الله عز وجل: واستعينوا بالصبر والصلاة وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم، قال يظنون، وما معنى يظنون؟ هل معنى هل هو الظن الذي بمعنى الشك أو بمعنى العلم؟ بمعنى العلم، كما قال: إني ظننت أني ملاق حسابي. فالظن يستعمل في العلم وفيما هو أقل من ذلك. قال يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. ملاقوا ربهم يعني ملاقوه متى؟ يوم القيامة. وقد استدل بعض العلماء بهذه الآية على ثبوت الرؤية لله عز وجل، قالوا لأن اللقاء لابد أن يكون عن مقابلة، فيدل على ثبوت الرؤية لله، أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة. والحقيقة أن هذا ثابت، هذا ثابت يعني بأدلة أخرى، سواء قلنا إن هذه الآية تدل عليه أو لا تدل، هو ثابت. رؤية الله عز وجل ثابتة بنصوص من القرآن ومن السنة، كقول تعالى: الذين أحسنوا الحسنى وزيادة. فسر النبي صلى الله عليه وسلم الزيادة بأنها رؤية الله عز وجل. وفي الحديث الصحيحة الكثيرة الثابتة أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة، في أحاديث كثيرة. طيب، الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وأنهم إليه راجعون يعني راجعون في كل شيء، في كل شأنهم راجعون إلى الله عز وجل. ثم قال الله عز وجل: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. وهنا أعاد النداء لبني إسرائيل بعد أن ابتدأت القصة وشأنهم بهذا النداء، فقال الله قبل ذلك: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وهنا قال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. وقد سبق وذكرنا أن نداءهم بنسبتهم إلى إسرائيل هو تشريف لهم وحث واستعطاف لقلوبهم بنسبتهم إلى هذا العبد الصالح الذي هو يعقوب عليه السلام، وأن يكونوا مثله في اتباعه وطاعة في الاتباع وطاعة الله عز وجل. فقال: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين. هذا التفضيل الذي ذكره الله عز وجل على العالمين، هل المقصود به التفضيل المطلق لبني إسرائيل على كل العالمين؟ حسن، ليش؟ طيب الله يقول على العالمين، أيوة، يعني لأن الله عز وجل يقول عن هذه الأمة: كنتم خير أمة أخرجت للناس. فهذه الأمة هي خير أمة، هي الأمة التي فضلها الله على سائر الأمم. إذن ما المقصود وأني فضلتكم على العالمين؟ يعني فضلتكم على عالمي زمانكم، وأني لأن هذا الخطاب كان لهم في وقت زمانهم، أني فضلتكم على العالمين. ثم قال: واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون. ولاحظ أن الله عز وجل يفتتح قصة بني إسرائيل في البقرة هنا بالتذكير بالنعم: يا بني إسرائيل، ثم يعيد هذا: يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي، ثم تختم به القصة أيضا، صح؟ وأيضا يختم به: واتقوا يوم لا تجزي نفس عن نفس شيئا. لكن لو أننا تأملنا الفرق بين افتتاح القصة واختتامها لتبين لنا يعني لتبين لنا حسن النظم في ترتيب هذه القصة وكيف أنها عالجت نفوس هؤلاء القوم أتم علاج. فهنا يقول الله عز وجل يا بني إسرائيل اذكروا، هنا يقول واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، لا تجزي نفس عن نفس شيئا. هما نفسان، نفس جازية ونفس مجزي عنها، الأولى جازية والثانية مجزي عنها. هو نكر فقال لا تجزي نفس، لا تجزي نفس، والنكرة وهذه قاعدة، والنكرة في سياق النفي أو النهي أو الشرط تدل على العموم، فكل نفس لا تجزي عن نفس شيئا. نتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا يقبل منها شفاعة. الشفاعة هي التوسط، الشفاعة الشفع في اللغة هو ضد الوتر، والشفاعة في الاصطلاح هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة، هي التوسط للغير في جلب منفعة أو دفع مضرة. فشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم للناس يوم القيامة أن يدخلوا الجنة، هذه من أي باب؟ من جلب منفعة. وشفاعته صلى الله عليه وسلم في أناس في النار يخرجون منها، هذه في دفع مضرة. فيقول الله عز وجل ولا يقبل منها شفاعة. طبعا أنتم درستم عرفتم أن الشفاعة لها شروط، يعني ما يحتاج نعيد شروط الشفاعة، تعرفون هذا درستموه، يعني شروط الشفاعة إذن الله بها ورضاه عن الشافع ورضاه عن المشفوع له، ويجمعها ويجمع سم ويوم القيامة طبعا، ويجمعها قول الله تعالى وكم ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. يأذن هذا الإذن، ويرضى هذا يشمل الرضا عن الشافع ورضا عن المشفوع، لأنه لم أطلقه ويرضى ليشمل الاثنين الشافع والمشفوع. طيب ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل. العدل هو المكافئ والعديل، يعني لا يؤخذ منها شيئا يكافئ هذه الذنوب التي اقترفوها فيفتدون به، لا يؤخذ منها عدلا يعني مكافئا وعديلا، ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، يعني ولا هم ينصرون ولا أحد ينصرهم. طيب أنا الآن لو أنني قارنت بين هذه الآية التي افتتحت بها القصة وبين الآية التي ختمت بها القصة، وهي قول الله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا، وش قال في آخر القصة؟ واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة. ما الفروق بين هذه الآية وهذه الآية؟ أسألكم أنا، هذه الآية اللي عندنا الآن واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون، ثم ختمت القصة بعد ذلك بقوله تعالى واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل ولا تنفعها شفاعة ولا هم ينصرون. الفروق لا أقصد، ما هي الفروق أولا؟ وش الفروق بينهم؟ أول شيء قدم الشفاعة في هذه الآية التي عندنا، قدم الشفاعة على العدل، وفي الآية التي ختمت فيها السورة قدم العدل على الشفاعة، صح. وأيضا فرق آخر في الشفاعة، قال ولا يقبل هنا، وفي آخر السورة قالوا لا تنفعها شفاعة. طيب هنا لما هذا الاختلاف؟ لما هذا الاختلاف في الترتيب في التقديم والتأخير، والاختلاف أيضا في الألفاظ؟ هنا قالوا إن بني إسرائيل افتتحت السورة في خطابهم بتذكيرهم بالنعم، يذكرهم الله عز وجل بالنعم التي كانت على أسلافهم وهي نعمة عليهم أيضا، ليستجلب قلوبهم ويستحثهم على طاعة الله عز وجل. وكان بنو إسرائيل كانوا يفخرون على الناس ويقولون نحن أبناء الأنبياء، نحن أبناء الأنبياء، كانوا يفخرون على الناس بأنهم هم أبناء الأنبياء، وبأنهم لو أن النار أصابتهم لن تصيبهم إلا أياما معدودة، كانوا هكذا يظنون وهكذا يتوهمون. فآتت الآيات لتقتلع هذا الذي في نفوسهم من أول الأمر، فابتدأ بالشفاعة. لما؟ لأنه هو الشيء الذي كانت نفوسهم تتعلق به، يقولون نحن أبناء الأنبياء. فقال واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها شفاعة، يعني شفاعة هؤلاء الذي تنتسبون إليهم لن تنفعكم إلا إذا أذن الله بالشفاعة، ولكن لن تنفعكم أنتم، لن يقبل شفاعة هؤلاء الذين أنتم تتعلقون بهم. ثم انتقل إلى العدل، يعني ولا يؤخذ منكم فداء. ثم قال ولا هم ينصرون، ولن ينصرهم أحد من الخلق كائن من كان. لكن لما ختم السورة كان هذا الختام بعد آيات طويلة بيّنت حال بني إسرائيل وزادت في عتابهم وتقريعهم وتجريمهم، حتى جعلتهم يعلمون حقيقة ما هم عليه ويعلمون شأنهم وحالهم عند ربهم. فلما كان هذا الأمر ختمت الآيات بقوله واتقوا يوما لا تجزي نفس عن نفس شيئا ولا يقبل منها عدل، فبدأ بالعدل الفداء، كأنهم الآن أحسوا بالذنب، يعني الآن هم كأنهم يقولون يا ليتنا لو نفتدي. ليس عندهم طمع في شفاعة الشافع بعد أن بين حالهم وذنوبهم، فكأنهم الآن وصلوا إلى الحال أنهم يقدمون الفداء. ثم لاحظ أنه قال ولا تنفعها شفاعة، ولم يقل ولا يقبل منها شفاعة، قال ولا تنفعها شفاعة. وهذا أيضا من باب التيئيس لهم. لما؟ لأنه لما قال ولا تنفعها شفاعة تبين أن الشفاعة تنفع يوم القيامة، بين بهذا أن الشفاعة تنفع يوم القيامة، لكنها لا تنفعكم أنتم، لكنها لا تنفعكم أنتم. وهذا من الفروق بين الآيتين. ثم قال وإذ نجيناكم، وقوله وإذ هذا أيضا من باب الامتنان. وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال وإذ نجيناكم، وفي بعض الآيات وإذ أنجاكم. وما الفرق أنجيناكم وبين نجيناكم؟ ما الفرق بين أنجيناكم ونجيناكم؟ ما الفرق بين التضعيف وعدم التضعيف؟ مثل نزلنا وأنزلنا، سم؟ لا، هو الفعل نفسه، نزل مضاعف، أنزل غير مضاعف، نزل وأنزل. الفرق بين نزل وأنزل، ولا نجى وأنجى، سم؟ في مبالغة، يقول أخوكم التضعيف فيه مبالغة وتكثير، وأيضا قد يكون فيه تتابع واستمرار. وأما صيغة أنجى فتدل على الشيء بجملته، فهنا قال ولذلك يقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله والكتاب الذي نزل على رسوله والكتاب الذي أنزل من قبل. إيش قال نزل على رسوله وقال وأنزل من قبل؟ لأنه نزع النبي صلى الله عليه وسلم قرآن منجما على فترات طويلة، ولكن الكتب السابقة نزلت جملة واحدة، فالله عز وجل كتب التوراة وأنزلها على موسى جملة واحدة. هنا قال وإذ نجيناكم، وتأملوا معي، كيف قال؟ وإذ نجيناكم من آل فرعون. الآن من هم الذين نجوا من آل فرعون؟ أليسوا الأسلاف المخاطبين هؤلاء هم الذين نجوا ولا أسلافهم؟ فهو يمتن عليهم بما صنع بأسلافهم، فيقول، وانتبه لهذا جيدا لأنه سيتبين عندنا في الآيات أشياء تحتاج إلى هذا، فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون بالتضعيف، وهذا التضعيف ماذا يفيد؟ نجيناكم يدل على كثرة ما كان يصيبهم من البلاء، وأن الله خلصهم من أمور من البلاء كثيرة، فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون. وآل فرعون، الآل تطلق على الأهل، على قرابة الإنسان، وتطلق على أتباعه أيضا، آل فرعون أتباعه، ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. الآل تطلق على كل من يتبع الإنسان سواء كان قريبا من أهله أو كان يتبعه على ملته أو من قومه أو نحو ذلك. طيب هنا قال وإذ نجيناكم من آل فرعون، ولم يقل من فرعون، لما؟ حتى يحيي لهم على من كان يباشر بنفسه هذا العمل، حتى يحيلهم على من كان يباشر هذا العمل، وهو أبلغ في استحثاث نفوسهم على تذكيرهم بهذه الحال الرهيبة التي هم كانوا عليها. فقال وإذ نجيناكم من آل فرعون، ماذا يصنع آل فرعون؟ يسومونكم سوء العذاب. شوف التعبير القرآني كيف قال يسومونكم سوء العذاب، وتأمل، قال يسومونكم، وما هو أصل السوم في اللغة؟ سم السوم في اللغة الرعي، بعضهم قال الرعي، لهو الصواب أن السوم، والله أعلم، أنه هو التردد في اللغة، أصله هو التردد في الشيء ذهابا ومجيئا، التردد في الشيء ذهابا ومشيئا. وسمي الرعي سوما لأن الماشية تتردد، وسمي السوم في البيع والشراء سوما لأن المتبايعان يترددان في السعر، صح ولا لا؟ فالسوم أصله في اللغة هو التردد في الشيء أو التردد بين الشيئين. إذا عرفنا هذا الأصل اللغوي انظر كيف يكون التعبير القرآني. فالله يقول وإذ نجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب. ما معنى يسومونكم إذن؟ يترددون ويكثرون في عذابكم، ليس مسا من العذاب عابرا أو متقطعا، بل هو مس من العذاب مستمر دائم، كحال الغنم الراعية السائمة أو الذي يتساوم في السعر الذي لا ينقطع في التردد. فهؤلاء، فهذا أبلغ تعبير، أبلغ لفظ يبين الحال الفظيعة التي كان يعانيها هؤلاء الضعفاء. فيقول يسومونكم، ولم يقل يسومونكم العذاب، بل قال يسومونكم سوء العذاب، يعني فكل عذاب هم يختارون منه أفظعه. يسومونكم سوء العذاب، ثم قال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. وهنا لم يقل ويذبحون، قال يذبحون، بينما قال في سورة إبراهيم قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم. فما الفرق بين العطف بالواو وترك العطف؟ وهذه قاعدة أيضا نأخذها ونستفيدها. ما الفرق بين العطف بالواو وترك؟ هنا لم يعطف بالواو، قال يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وهناك في إبراهيم قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. أنا أسأل، ترى اللي هي إيه؟ أي هنا اللي بالعطف في الواو؟ إيه، واللي بالعطف مغايرة، هو العطف يدل على المغايرة صح؟ طيب إذا قلنا هنا لم يعطف، إذا ما معنى يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم؟ تكون هذه عطف بيان، تكون هذه هي المفسرة لسوم العذاب. معي إخواني، الحين يقول يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم، يعني ما هو سوم العذاب؟ هو تذبيح الأبناء واستحياء النساء. يعني جعل سوم العذاب المراد هو تذبيح الأبناء واستحياء النساء، لكن لما قال يسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم دل على أنه أراد التعداد، فسوم العذاب شيء والتذبيح شيء واستحياء النساء شيء، فكأنه يعدد عليهم. أما لما فنبينه إن شاء الله بعد أن نبين الآية معنى الآية. فقال هنا يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. قال يذبحون أبناءكم، انظر أولا أنه قال يذبحون، وقوله يذبحون ليس كقوله يذبحون. ما الفرق بين يذبحون ويذبحون؟ نفس الكلام، القاعدة طبقوها، التضعيف يدل على المبالغة والكثرة. طيب الكثرة تدل على كثرة البلاء، فهم يذبحون، يذبحون من؟ الأبناء، ويستحيون النساء. فقال يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. طيب سؤال آخر، ما الفرق بين يذبحون ويقتلون؟ مثل ما قال في الأعراف قال يقتلون أبناءكم، وهنا قال يذبحون. السؤال ما الفرق بين يقتلون ويذبحون؟ هل معناهما واحد؟ سؤال سام اللي هو والقتل وشو؟ طيب أي صح كلامك، القتل أعم من الذبح، الذبح يكون مع الرقبة بالنحر، وأما القتل فقد يكون بالسيف وبغيره من الأدوات، فالقتل أعم من الذبح. هنا آية في البقرة بيّنت صفة واحدة من صفات القتل وهي الذبح، فقال يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم. لما وردت هذه الصفة بالذات؟ لأنها هي الصفة الفظيعة التي يذكر بها بني إسرائيل، يذكر بها بني إسرائيل هؤلاء المخاطبين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، يذكرهم بأشنع صورة، لأن الخلاص منها هو أعظم خلاص، واضح هذا. فيقول يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم. ما معنى يستحيون نساءكم؟ يعني يبقون النساء أحياء للخدمة، يبقون النساء أحياء للخدمة. فهنا لاحظ أنه في هذه السورة لم يعطف، بينما عطف في سورة إبراهيم بالواو فقال ويذبحون، قالوا لأنه في هذه السورة كان يخاطب بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهؤلاء لم يباشروا تلك الأحوال بالتفصيل، هؤلاء لم يباشروا تلك الأحوال التي حصلت لبني إسرائيل بالتفصيل، إنما هم يعلمون الخبر لكنه لم يمسهم العذاب مباشرة، فلم يحصل لهم الأمر مباشرة. وأما التي في سورة إبراهيم فإن الخطاب كان من موسى لهم، فهو يخاطب بني إسرائيل الذين كان يمسهم العذاب هم مباشرة، ولذلك عدد عليهم، والله عز وجل يقول ويذكرهم بأيام الله، فهو يعدد عليهم فيقول ويسومونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، يعدد لهم الشيء الذي باشروه ومر عليهم هم. لكن هنا لما كان المخاطبين هم اليهود المعاصرين النبي صلى الله عليه وسلم ذكرهم بأفظع صورة، أفظع صورة وأشنعها، وهي صورة تذبيح الأبناء واستحياء النساء، فلذلك كان التذبيح والاستحياء هو سوم العذاب. ولم يقل يقتلون ليذكرهم أيضا بأخص صورة، بأخص صورة من صور ذلك التقتيل، وهو التذبيح الذي يكون في الرقاب، وهي صورة فظيعة تبين كيف كان أولئك القوم يعانون من ذلك العذاب والسوم. فقال: يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، ولذلك وصفه الله قال: وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. وهنا يتأمل حقيقة المتأمل كيف يطيع الإنسان، كيف يأمره تأمره نفسه بأن يفعل مثل هذا الفعل الفظيع، بأن يتسلط على قوم آخرين ضعفاء يسومهم سوء العذاب ويذبح أبناءهم تذبيحا. وهذا التذبيح الذي فعله الفراعنة آل فرعون إنما هو يدل على ما في نفوسهم من الكبر والحقد العظيم، لأنه لم يكتفي بالقتل حتى رأى أن يشفي صدره وما يجده في نفسه من الحقد بالذبح بالسكين مع الحلق، وهذا لا يقدر عليه ولا يجرؤ عليه إلا من امتلأ قلبه غيظا وحقدا واستخفافا بمن يقتله. أبدا لا يمكن يصنع ذلك أحد إلا بهذه الطريقة التي يمتلئ بها قلبه غيظا على غيره. ولهذا فإن هذا الذي كان عند فرعون من الكبر والحقد والغيظ هو موجود عند غير فرعون وعند غير آل فرعون، ممن قلوبهم قد شابهت قلوب آل فرعون، وهم موجودون في كل زمن. يتسلط بعض المتكبرين على الضعفاء فيسومونهم سوء العذاب، يذبحونهم، سواء كان هذا الطاغية سواء كان نصيريا أو شيعيا رافضيا أو كان بوذيا هندوسيا أيا كان، هذا شيء لا يخفى على أحد. فالذي نقرأه في كتاب الله نراه اليوم، فهم يذبحون الأطفال بينحرونهم نحرا، وهم يستخفون بنساء المسلمين نسأل الله السلامة والعافية ويسومونهم سوء العذاب ويستحيون نساءهم، وهذا حاصل نسأل الله السلامة والعافية. وهؤلاء في قلوبهم مثل ما في قلب فرعون، وفي قلوبهم من الكبر والغيظ والحقد مثل ما في قلب فرعون تماما، وهو أمر يقصه الله عز وجل علينا لنعتبر به. ولهذا فإن العاقبة، العاقبة ولا بد أن تكون إذا اتقى المؤمنون ربهم لا بد أن تكون العاقبة كما كانت لبني إسرائيل، تكون العاقبة للمستضعفين، وكما كان الهلاك لفرعون وقومه يكون الهلاك لهؤلاء الظلمة المعتدين، فلا بد. وسنة الله عز وجل لا تتخلف، وإنما يكون الخلف منا نحن، أما سنة الله عز وجل فهي ماضية. والله عز وجل قال لبني إسرائيل: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. وقد هيأ الله عز وجل علي لهم من أسباب النجاة ما هيأ بأمور منه عز وجل ليس لأحد من الخلق فيها شأن. وهنا انظروا كيف يقول الله عز وجل بعد ذلك، بعد أن قال: يسومونكم سوء العذاب، يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وبذلكم بلاء من ربكم عظيم. هذا البلاء العظيم الكبير ذكر الله عز وجل بعده النجاة من كل ما حصل في قوله: وإذ فرقنا بكم البحر. يذكرهم الله عز وجل بنعمة أخرى هي منا وخلاص من كل هذا البلاء الفظيع الذي وصفته الآيات، فيقول: وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. فرقنا بكم البحر يعني جعلنا البحر فرقا طرقا. متى كان هذا؟ متى كان هذا وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون؟ كان هذا الأمر بعد سنين طويلة من العذاب وسوم العذاب. وهنا مسألة: هل تقتيل هل تقتيل الفراعنة لأبناء بني إسرائيل كان قبل بعثة موسى أو بعد بعثة موسى؟ شكوش الدليل؟ أي يعني إذا قبل بعد معه صح. طيب قال أوذينا من بعد ما، وهذه يعني قالوا بعضها أوذينا. طيب ما يخالف، هذه يقولون إن الأذية هذه ليست هي القتل، لا يقول ما يدل على أن الأذية هي القتل. قبل بعثة موسى. طيب يقول بعضهم أن فرعون قال سنقتل أبناءهم، وهذه في المستقبل. كيف يقول سنقتل وهو كان يقتل أصلا؟ هذا إشكال. سم يعني سيزيد في التقتيل بعد بعثة موسى. طبعا هو الذي يظهر، الله أعلم، مو بعض العلماء قال قد يكون التقتيل بعد بعثة موسى، لكن الذي يظهر من الآيات والله أعلم أن التقتيل كان قبل وبعد. يدل عليه أن موسى عليه السلام لما ولدته أمه خافت عليه فألقته في اليم، ولما ألقاه اليم عند فرعون ماذا قالت امرأة فرعون؟ قالت لا تقتلوه عسى أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. لا تقتلوه شدل عليه أنه في قتل قبل، فاحتياط أمه من أولا احتياط أمه وخوفها عليه يدل على خوفها من القتل، وأيضا قولها لا تقتلوه امرأة فرعون يدل على أنه كان يفعل القتل. لكن هذا القتل لأي شيء كان، ما هو سبب هذا التقتيل؟ قال بعضهم إنه رأى رؤيا أنه يخرج من بني إسرائيل رجل يزيل ملكه، ولو كان الأمر كذلك لقتل بني إسرائيل كلهم، ما خلى أحد. ولو كان الأمر هكذا لجعل بني إسرائيل يخرجون يهربون يوم أرادوا الهراء خلاص. لما قال موسى أتاه أن أرسل معي بني إسرائيل، أن أرسل معي بني إسرائيل، كان يقول روح أنت بني إسرائيل. لكن الذي يظهر الله أعلم أن فرعون خاف من كثرة بني إسرائيل حتى يكثروا فيغلبوهم في العدد، فقال نقتل بحيث نقللهم ونستحي نساءهم للخدمة، نقللهم بحيث لا يكثرون علينا، لا ينقطع نسلهم لكنهم لا يطغى عددهم. ولذلك لم يكن يقتل دائما، ولم يذكر الله عز وجل حيلة في قتل هارون لم يذكر الله عز وجل حيلة في نجاته، إنما ذكر النجاة في بالنسبة لموسى، وقال فإذا خفت عليه، مع أن هذا قد تخاف وقد لا تخاف، فهو أحيانا يقتل وأحيانا لا يقتل. لكن الله عز وجل بين لنا في قصة موسى مع فرعون أنه لما ولد موسى أراد فرعون قتله، ليبين لنا الله عز وجل أن الأمر بيده عز وجل حتى رباه في بيت فرعون. فهنا يقول الله عز وجل وإذ فرقنا بكم البحر. متى كان فرق البحر؟ كان فرق البحر بعد سنين طويلة من العذاب ومن سوء العذاب، فإنه كان يقتل قبل بعثة موسى، بل كان يقتل قبل ولادة موسى. تخيل هذا الأمر، أنا أريد أن تتصوروه يا إخواني، كان يقتل قبل ولادة موسى، ثم بعد ولادة موسى السنين الطوال وهو يقتل، ثم بعد أن ربى ونشأ موسى في بيته هو يقتل، ثم بعد أن ذهب موسى إلى مدين هو يقتل، وبعد أن جاء إلى موسى ودعاه إلى التوحيد وإلى عبادة رب العالمين هو يقتل، بل زاد في التقتيل، سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم. كل هذه السنين الطوال وهم يعانون من هذا الظلم والقهر وهذا الحقد العظيم، بعد هذا كله ينجيهم الله عز وجل. وانظر إلى نجاتهم كيف كانت بأمر عجيب. فإن فرعون بلغ من حنقه وحقده وكبريائه أنه لم يؤمن لما دعوه أن أرسل معي بني إسرائيل، دعنا نذهب أيضا لا تذهبون، هذا كبر وحتى والمتكبر لا يلزم منه أن يكون شجاعا، فقد يكون المتكبر جبانا لكن بيده الأمر والنهي على قومه، وهو فرعون كان كذلك، هو كان جبانا وكان متكبرا، تجتمع الكبر والجبن. فلما أتى موسى ليقارعه بالحجة وأتى له بالآية البينة وهي العصا، ماذا صنع؟ قال أنت ساحر. طيب وإذا كانوا ساحران موسى وهارون، كيف تكون المقارعة؟ أن يحضر ساحرين اثنين، لكنه جمع السحرة كلهم، وهل هذه معركة متكافئة؟ معركة متكافئة أن يجمع لساحرين كل السحرة، لكنه رعديد جبان، والله عز وجل محيط به، والله محيط به، لأن الله عز وجل أراد أن يبطل كيد السحرة كلهم، فإذا اجتمعوا كلهم وبطل كيدهم وسجدوا كلهم أجمعون، هنا لا يقول فرعون سأحضر ساحرا آخر أو ثالثا أو رابعا أو خامسا، هنا قال كبركم الذي علمكم السحر، ما عنده غير هذه الحجة الضعيفة الهزيلة. ولذلك كان الله عز وجل يدبر الأمور وهو لا يشعر. وهذا الذي أهلك الله موسى، أهلك فرعون، أهلك الله فرعون على يده، فرعون هو الذي يربيه في بيته وينشأ في بيته ويعطي أمه أجرة رضاعه، ليس بشيء فرعون أمام قوة الله عز وجل، ليس بشيء. ثم انظر لما هرب بنو إسرائيل وخرجوا ليلا ليتخلصوا من إفك هذا الطاغية، هنا وصلوا إلى طريق مسدود، البحر أمامهم والعدو خلفهم، وفرعون هنا يأتي مرة أخرى، يأتي أمر الله وتدبيره عليه. فإنه يصف هؤلاء القوم بأنهم شرذمة، إن هؤلاء لشرذمة قليلون، وإنهم لنا لغائظون، وإنا لجميع حاذرون. هؤلاء قلة ضعفاء شرذمة قليلة، ونحن جمع كبير. طيب إذا كانوا هؤلاء قلة وشرذمة قليلة وضعفاء، أرسل لهم فرقة من الجيش بس تكفي، صح؟ ومع ذلك من هلعه وجبنه وخوره وحقده أيضا، فأرسل فرعون في المدائن حاشرين بيجمع الناس كلهم. لماذا؟ لأن الله أراد أن يهلكهم كلهم، لأن الله أراد أن يهلكهم كلهم، وجمعه لن يغني عنه شيئا، وهو هنا لا يعلم، لا يعرف كيف يفكر. ولهذا لما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون، قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين، فأمره الله أن يضرب البحر. قال الله في هذه السورة وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. فرعون لما قدم على البحر والبحر بحر يراه بحرا، فلما ضربه موسى كان أخاديد وطرق، هنا ألا يتهيب ويحذر ويتراجع؟ سبحان الله، الله أراه آيات كثيرة قبل ذلك، ويقول الله عز وجل لقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون، ويقول فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات، ومع ذلك لا وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها، ومع ذلك لم يؤثر فيهم ذلك شيئا، بل إنهم يقولون يا أيها الساحر ادع لنا ربك ما عهد عندك إننا لمهتدون. كل ذلك يحصل ولم يؤثر فيهم شيئا، ولكن العجب أنهم حين يصلون إلى البحر ويضربه موسى فيكون أخاديد ويدخله بنو إسرائيل، يقوم فرعون وقومه كلهم ويدخلون البحر، ألا يتهيبون ويقولون هذا أمر لم نعهده من قبل، دع بني إسرائيل يذهبون، ما لنا وشأنهم؟ لا، قد طمس الله على قلوبهم، لم يعد في قلوب ولم يعد في عقلهم أي تفكير، وإلا هذا أمر مرعب مخيف، أن البحر الذي تعرفه بحرا يصبح أخاديد، ومع ذلك يتقحمون وراءهم ويدخلون، لأن الله عز وجل قام طمس على قلوبهم وأضاع فكرهم. فيقول الله عز وجل وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم، أنجيناكم من ماذا؟ من ماذا؟ من البحر الذي يظهر من البحر. فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون. أطبق عليهم البحر لما خرج هؤلاء. قال وأنتم تنظرون. وأنتم تنظرون لها معنى. ما معناها؟ ما الغرض منها وأنتم تنظرون؟ نعم وأنتم تنظرون يعني وأنتم تنظرون عدوكم الذي كان يسومكم سوء العذاب، يذبح أبناءكم ويستحي نساءكم، تقر أعينكم وتشفى صدوركم، وأنتم ترون البحر ينطبق عليه وأنتم تنظرون. وهذا فرق بين أن يأتيهم خبر هلاكه وبين أن ينظروا إليه يهلك ويغرق، ويغرق هؤلاء الطغاة وهم يرونهم رأي العين. فرق كبير. ولهذا الله عز وجل يقول في القرآن قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشفي صدور قوم مؤمنين. لا شك أن المؤمن إذا رأى قتل عدوه بعينه أنه تشفى صدره، تشفى صدره ولا شك. فهذا كان من نعمة الله عز وجل على هؤلاء القوم المستضعفين. وإذ فرقنا بكم البحر فأنجيناكم وأغرقنا آل فرعون وأنتم تنظرون. ثم قال الله عز وجل وإذ واعدنا موسى 40 ليلة. واعدنا موسى 40 ليلة، هذه 40 متى كانت؟ بعد النجاة من البحر. واعد في سيناء، واعد الله عز وجل موسى 40 ليلة يذهب إلى ربه 40 ليلة أنزل الله عز وجل فيها التوراة عليه. أما ما الحكمة من 40 ليلة؟ فهذا أمر الله عز وجل، هذا أمر الله عز وجل. وإذ واعدنا موسى 40 ليلة ثم اتخذتم العجل من بعده، ثم اتخذتم العجل من بعدهم، بعد من؟ من بعد ما ذهب موسى. ثم اتخذتم العجل، هذا العجل الذي اتخذوه هو ما سول لهم، ما سوله لهم السامري، عجل صنعوه من حلي بني إسرائيل التي أخذوها معهم وهم خارجون، صنعوا عجلا له خوار، فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. أما اتخاذهم العجل فكان لقرب عهدهم بالشرك، ولذلك اتخذوا وصنعوا كما كان يصنع آل فرعون. فصنعوا هذا العجل، وهذا من تلبيس إبليس عليهم. قال ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. طيب هنا يقول بعض العلماء ما الفرق، ما الفرق بين قوله ثم اتخذتم العجل من بعده ولا ثم اتخذتم العجل بعده؟ ما الفرق بين من بعده ولا بعده؟ سم تدل على ايش؟ لا طبعا هي مين بزيادة مبنى، هنا زيادة حرف، يعني هنا زيادة من المبنى اللي هي في أصل الكلمة تكون يعني زيادة من بعده. قال سم للترتيب، أين للمباشرة؟ أي بعض العلماء قال مثل ما قال أخوكم، يقول تدل هذه ثم اتخذتم العجل من بعده أنهم سارعوا في العصيان مباشرة من بعد أن ذهب موسى. ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون ثم عفونا عنكم من بعد ذلك لعلكم تشكرون. عفونا، عفى الله عز وجل عن هذا الذنب الذي أذنبوه، وهنا ما زال يذكرهم بتعداد النعم عليهم. ثم عفونا عنكم بعد ذلك لعلكم تشكرون. وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون. آتينا موسى الكتاب، الكتاب هذا هو التوراة، وعرفه بالألف واللام للعهد الذي هو الكتاب المعروف الذي هو التوراة. طيب والفرقان، هل أعطوهم كتابين أو هو كتاب واحد؟ أعطاهم الله كتابا واحدا أو كتابين؟ يعني الوصف هنا، وإذا أتينا موسى الكتاب والفرقان يعني أنه هنا الفرقان يعني أنه بين أنه كتاب يفرق بين الحق والباطل، يعني من باب عطف الصفة على الموصوف، يقولون من باب عطف الصفة على الموصوف. ثم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون، يعني أنه كتاب يفرق بين الحق والباطل، يهدي به الله من اتبعه الطريق المستقيم، ثم لعلكم تشكرون. وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم، موسى يخاطب قومه فيقول يا قوم، ونداؤه لقومه بقوله يا قوم هذا من باب استعطاف القلوب، استعطاف قلوبهم، يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل، فتوبوا إلى بارئكم، يأمرهم بالتوبة، ولكنه قال فتوبوا إلى بارئكم. ما هو البارئ؟ الخالق، في فرق بين البارئ والخالق، سم الذي بدأ الخلق، سم من العدم. يقولون في فرق بين الخالق والبارئ، أن البارئ هو الخالق، الخالق المحسن، البارئ هو الخالق المحسن إلى عبده، المنعم على عبده. فهنا هو يقول فتوبوا إلى بارئكم، يعني الذي خلقكم وأحسن إليكم، فيذكرهم بخلقه وإحسانه إليهم ليتوبوا إليه. ولاحظ مثل ما قال إلياس عليه السلام، ماذا قال؟ قال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين. شوف قال أتدعون بعلا، شوف لاحظ، يقول أتدعون بعلا، وبعلا نكرة، نكرة بعلا نكرة، يعني شيء لا يستاهل العبادة، بعل فحل من الفحول، أتدعون بعلا وتذرون في المقابل أحسن الخالقين، الله ربكم ورب آبائكم الأولين. وهنا موسى يقول، يقول فتوبوا إلى بارئكم. يا أخي هم الحين اتخذوا عجل، عجل صنعوه من زينة، له خوار يدخل الريح من جهة ويخرج من جهة ويحدث أصوات، هذا في مقابل إيش؟ فتوبوا إلى بارئكم الذي خلقكم وأحسن إليكم. شوف التشنيع كيف، فتوبوا إلى بارئكم، وكيف يتوبون؟ فاقتلوا أنفسكم. كيف يقتلون أنفسهم؟ يعني هل يأتي الإنسان ويقتل نفسه بنفسه، أو كل واحد يقتل المقابل أخيه؟ أسألكم أنا، يقتل نفسه بنفسه هو؟ لا، يقتل، يعني فاقتلوا أنفسكم، مثل فسلموا على أنفسكم، مثل فسلموا على أنفسكم، يعني يقتل بعضكم بعضا. لكن هنا هل المراد يقتل بعضكم بعضا يعني كلكم تتقاتلون فيما بينكم، أو أن المقصود أن يقتل المحسن المسيء في عبادة العجل؟ معي إخواني؟ أو أن المذنبين يتقاتلون فيما بينهم؟ هو هذا الثاني أظهر، أنهم يتقاتلون فيما بينهم، فكانت هذه توبتهم، فتوبوا إلى أنفسكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم. وهنا لاحظ أنه قال ذلكم خير لكم عند بارئكم، ولم يقل ذلكم خير لكم عنده، عنده ضمير، عند بارئكم هذا أظهر. هذا شو يسمى؟ وش يسمى الأسلوب ده؟ أيوة، وضع الظاهر موضع المنظر، الإظهار في موضع الإضمار. وهنا أيضا قال ذلكم خير لكم عند بارئكم، وذكرهم ببارئهم الذي خلقهم وأحسن إليهم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب. والتواب مبالغة، إنه هو التواب الرحيم. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهذا من عصيان بني إسرائيل أيضا. وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. الله عز وجل أراهم آيات كثيرة، أراهم آيات كثيرة، شيء منها رأوه قبل الخروج من مصر، وشيء منها رأوه في البحر، وشيء منها رأوه لما كانوا في التيه. ومع هذا كله هم يقولون أرنا الله جهرة. هذا من شدة العصيان. قال وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، يعني بعد كل هذه الآيات وما رأوه من الأمور الخوارق يقولون لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. وهذا عصيان كبير. يعني أراهم الله آيات كثيرة، ومنها فرق البحر الذي ليس عهده ببعيد، ومع ذلك يقولون هم لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة. فأخذتهم الصاعقة وهم ينظرون. الصاعقة هذه هل المقصود بها الموت أنهم ماتوا؟ فأخذتهم الصاعقة، هل المقصود بها أنهم ماتوا أو شيء آخر؟ ماتوا، بدليل أنه قال بعد ذلك ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، يعني ماتوا ثم أحياهم الله عز وجل من بعد ذلك لعلكم، قال لعلكم تشكرون. شوف العصيان، شوف كيف حصل لهم. ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. الغمام هو السحاب الأبيض الرقيق، قالوا السحاب الأبيض الرقيق، وقال بعض العلماء هو سحاب أيضا يكون فيه برودة، سحاب يكون فيه برودة. فقال الله عز وجل لأنهم في التيه في الصحراء هم، قال وظللنا عليكم الغمام ليظلهم، يعني يكون هو ظلهم من الشمس. أرض لا فيها شجر ولا فيها شيء، إنما يظلهم هذا السحاب. وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى. والمن قالوا هو العسل، قالوا هو العسل. والسلوى طير السمان، قالوا طير السمان، وهو من أفضل اللحوم التي كانوا يأكلونها. قال وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. هؤلاء بنو إسرائيل على ما شاهدوا وما عاينوا من الآيات، فالسورة تقص لنا خبرهم وتبين لنا كيف أن الله عز وجل قد أنعم عليهم بنعم كثيرة عظيمة وهم مع ذلك يعصون. ثم لاحظ أن هذه الأخبار كلها تقص على بني إسرائيل المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، وهي أخبار تستحث قلوبهم إلى الطاعة وإلى الدخول في هذا الإسلام. ولاحظ ملاحظة أخرى أن هذه القصة تفصل في ذكر أحوال بني إسرائيل، وهؤلاء اليهود شاهدون لهذه الأخبار وهي تقص قصصهم، ولم ينكر واحد منهم شيئا من هذه القصص، ولم ينكر واحد منهم شيئا من هذه التفاصيل. فهم مذعنون، مصدقون، موقنون بأن هذه القصص من رب العالمين، لأنها موجودة عندهم في كتبهم، هذا الكتاب مصدق لما بين أيديهم. ولهذا يشير ابن تيمية رحمه الله إلى أن من الإعجاز الغيبي في هذا القرآن أنه نزل على بني إسرائيل وهم معاصرون للنبي صلى الله عليه وسلم نزل على النبي وقص عليهم فلم يكذبه واحد منهم. شوف ما كذبوه واحد منهم. ثانيا لم يقدعي واحد منهم أن هذا القرآن أخذه منهم، هذه القصص أخذها منهم، لم يدعوا هاتين الدعوين، لم يقل واحد منهم كذبت، كلامك ليس بصواب، وهو يخبرهم بقصصهم هم. وثانيا لم يدع واحد منهم أنه أخذها منهم، فكان هذا تصديقا لكلام الله عز وجل وبيانا لإعجازه وأنه تنزيل من رب العالمين. وهذا من أكبر الدلالات الظاهرة القاهرة التي تبين أن هذا القرآن كان حجة عليهم وعلى الخلق أجمعين، لأنه ينزل وهم يسمعونه. وهذه من حكمة الله أن الله عز وجل أتى باليهود من الشام واستوطنوا المدينة وسمعوا القرآن وشاهدوا بصدقه وأذعنوا له، لكنهم لم يسلموا، لكنهم لم يؤمنوا، ثم بعد ذلك أجلاهم الله عز وجل من هذه الأرض، والله له تدبيره. الله عز وجل لما أنزل هذا الدين هيأ له أمور عظيمة، حتى أن الكون تغير، السماء تغيرت، السماء حرست، وأن كنا نقعد منها مقاعد للسمع، فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا. فكان هذا الدين هو الدين الحق، وهو الدين الباقي، وهو الدين الذي له نوره وعليه برهانه، وهو الدين الذي سيبقى إلى قيام الساعة. ولهذا فإنه ينبغي لنا إخواني، وأختم بهذا، أن نعتبر حقيقة بهذه القصة، ونحن في حال ضعف والمسلمون في حال ضعف، أن يعتبروا بهذه القصة التي فيها من العبرة والعظة الشيء العظيم. وأنتم إذا قرأتم هذه القصة، لا يقرأها الإنسان، أو هذا القرآن كله يعني، لكن هذه القصة إذا قرأها الإنسان لا يقرأها بقلب الله، ليقرأها ويتعظ ويعتبر بما فيها، وسيأتي لنا إن شاء الله في الدروس القادمة بإذن الله عز وجل من العبر الشيء الكبير بإذن الله عز وجل. سأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح وينور قلوبنا، وأن يهدينا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.